تفسير الآية 2 من سورة العلق. يقول تعالى: خلق الإنسان من علق، أي الذي خلق كل إنسان من علق، جمع علق، وهي مجموعة خلايا دقيقة تتعلق بجدار الرحم الداخلي. وهذا التجمع من الخلايا تكون في الأصل من نطفة، أي حيوان منوي ضعيف مهين، من مني رجل يمنى منه، أي يدفع ويقذف إلى رحم أنثى ليتحد مع بويضة من مبيضها، ثم تتطور في أطوار متعددة بقدرته سبحانه حتى يكون إنسانا في أحسن صورة، يمتلك من كل القوى الجسدية والعقلية وغيرها. وفي هذا تذكير بتمام قدرته وكمال علمه تعالى، وأنه وحده المستحق للعبادة أي الطاعة وللشكر وللتوكل عليه. هذا وقد تم تخصيص خلق الإنسان بالذكر دون غيره من المخلوقات، رغم أنها كلها معجزة مبهرة، لأنه أشرفها وسيدها وأميزها بعقله وأعظمها إعجازا وإبهارا، وهي كلها مسخرة لمنفعته ولسعادته.